الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جواب للشبهة. وقد تمسك الإسميون لإنكار واقعية المفاهيم الكلية بهذه الشبهة، وهي أن أي مفهوم يتسقط في الذهن فهو مفهوم خاص. تقدم في البحث السابق بأنه كما أنه توجد عندنا مفاهيم جزئية، توجد عندنا مفاهيم كلية. هنا توجد شبهة على المفاهيم الكلية، ومؤدى هذه الشبهة هو أنه أنتم كيف تقولون أنه يمكن أن توجد مفاهيم كلية في الذهن، مع أنه أي مفهوم وجد في الذهن فهو جزئي؟ والشاهد على ذلك أن مفهوم الإنسان الذي هو في ذهني غير مفهوم الإنسان الذي هو في ذهنك، وكذلك غير مفهوم الإنسان الذي يوجد في ذهن ثالث ورابع وخامس إلى آخره. ولو كان كليا فكان ينبغي أن يكون مفهوما واحدا، وحيث أنه موجود بوجودات متعددة وكل واحد يختص بفرد واحد، هذا معناه أن مفهوم الإنسان أيضا من المفاهيم الجزئية، من المفاهيم الشخصية. وجود واحد في مقابل ذلك الوجود، مفهوم واحد في مقابل ذلك المفهوم، وهكذا. إذن لا يمكن أن تكون عندنا مفاهيم كلية، لأننا نجد في أذهاننا أن المفهوم الذي تسمونه كلي في ذهن زيد غير المفهوم الذي يسمى كلي في ذهن عمرو، وهذا معناه أن ما هو ما فرضتموه أنه كلي ليس بكلي، وإنما هو أمر جزئي. المصنف في مقام الجواب عن هذه الشبهة يقول أن هذا خلط بين حيثيتين في المفاهيم الذهنية وفي الصور الذهنية، لأن المفاهيم التي توجد في الذهن، الصور الذهنية التي تتحقق في الذهن، لها حيثيتان كما سيأتي بحثه مفصلا في بحث الوجود الذهني والوجود الخارجي. حيثية هي حيثية وجود هذه المفاهيم، يعني أن هذه المفاهيم هي موجودة من موجودات عالم الوجود، يعني نحن عندما نعدد الموجودات، واحدة من هذه الموجودات هذه المفاهيم الموجودة في أذهاننا. هذه الحيثية نعم مساوقة للجزئية والتشخص، حيث أن الوجود كما قالوا في محله ما لم يتشخص، ما لم يتعين لا يمكن أن يوجد في الخارج، وهذا موجود في الخارج ولو كان وعاؤه الذهن فهو متشخص فهو جزئي. ولكن توجد حيثية أخرى في هذا المفهوم، هي حيثية المرآتية والانعكاس لما وراءها، الحكاية عما وراءها. قالوا في محله ما لم يتشخص، ما لم يتعين لا يمكن أن يوجد في الخارج، وهذا موجود في الخارج ولو كان وعاؤه الذهن فهو متشخص فهو جزئي. ولكن توجد حيثية أخرى في هذا المفهوم، هي حيثية المرآتية والانعكاس لما وراءها، الحكاية عما وراءها. هذه الحيثية هي الحيثية التي تتصف ماذا؟ بأنها كلية، لأن حيثية الحكاية تارة أن ذلك المفهوم يحكي عن شيء أمر جزئي واحد في الخارج، وأخرى ذلك المفهوم يكون مرآة وحاكيا لأفراد ما لا نهاية لها في الخارج، لمصادق لا تعد ولا تحصى في الخارج. إذن صحيح أن هذه المفاهيم الكلية من حيث الوجود هي مفاهيم متشخصة، أمور وجودية، والوجود إذا والشيء إذا كان موجودا فهو متشخص فهو جزئي، ولكنه نحن عندما نقول كلي لا نريد أن نقول أن وصف الكلية لحيثية وجودها، وإنما نريد أن نقول أن وصف الكلية لحيثية حكايتها لما وراءها، لحيثية مرآتيتها عما وراءها. قال: وقد تمسك الإسميون لإنكار واقعية المفاهيم الكلية بهذه الشبهة، وهي أن أي مفهوم يتحقق في الذهن فهو مفهوم خاص ومعين. تقول: هذا المفهوم غير ذاك المفهوم، وجود هذا المفهوم غير وجود ذاك المفهوم. نعم صحيح هذا، ومغاير للمفاهيم المشابهة له كمفهوم الإنسان مثلا والمتحقق في أذهان أخرى في أذهان الآخرين، وحتى نفس ذلك الشخص المستشكل يرفع درجة الشبهة. يقول الإنسان الآن عندما يتصور مفهوم الإنسان زيد، الآن عندما يتصور مفهوم الإنسان، وبعد ساعة عندما يتصور مفهوم الإنسان، هذا وجود وذاك وجود آخر. إذن حتى بالنسبة إلى الإنسان الواحد، بالنسبة إلى زيد الشخصي، نجد أنه عندما يتصور المفهوم الكلي في وقتين مختلفين، كل مرة عندما يتصور ذلك المفهوم يختلف عن ذلك المفهوم الذي يتصوره في الوقت الثاني وفي الزمان الثاني. فما بك فكيف بكم إذا أن فرضنا أن المتصور زيد مرة وأن المتصور عامر مرة أخرى. وحتى نفس ذلك الشخص إذا تصور ذلك المفهوم في وقت آخر فإنه سوف يكون مفهوما آخر. إذن كيف يمكن القول أن المفهوم الكلي يتحقق في الذهن بوصف الكلية وبوصف الوحدة، وأن المفهوم الكلي واحد لا يتغير؟ يقول الشيخ إن منشأ هذه الشبهة هو الخلط بين حيثية المفهوم وحيثية الوجود، وبعبارة أخرى هو الخلط بين الأحكام المنطقية والأحكام الفلسفية. فنحن لا نشك أيضا في أن كل مفهوم فهو متشخص من حيث أنه موجود، إذن من حيثية وجود هذا الموجود أنه من موجودات عالم الوجود، هذا متشخص جزئي لا يقبل الانطباق على كثيرين، هذا مقبول. وحسب قول الفلاسفة أن الوجود مساوق للتشخص، يعني أن الشيء ما لم يتشخص لا يمكن أن يوجد، وإذا تشخص فلا يقبل الانطباق على كثيرين. فإذا تصورناه مرة أخرى فإن له وجودا آخر، ولكن الكلية والوحدة المفهومية ليست هي بلحاظ وجود الكلي، وإنما هي بلحاظ حيثية المفهومية، أي ناحية عكسه للأفراد والمصادق المتعددة. وبعبارة أخرى، إن ذهننا عندما ينظر إلى المفهوم نظرة آلية، كما ذكرنا فيما سبق أنه تارة النفس تنظر إلى المفهوم نظرة استقلالية، فيكون موجود من موجودات عالم الذهن، من موجودات عالم الخارج، وأخرى ينظر إليها بما هي، بما هو ماذا؟ قنطرة وحكاية ومرآة عما وراءه من الخارج. بواسطة هذا المفهوم يتعرف على الخارج، بهذا اللحاق ينطبق أنه يقال أنه إما جزئي وإما كلي. عندما ينظر إلى المفهوم نظرة آلية لا استقلالية، بما أنه مرآة ويجرب قابلية انطباق ذلك المفهوم على مصادق متعددة، فهنا فإن وجده ينطبق فينتزع منه أي من ذلك المفهوم صفة كلية. وهذا بخلاف ما لو نظر إلى المفهوم، بخلاف ما لو نظر إليه الذهن بما أنه موجود، فهو حينئذ أمر شخصي غير قابل للانطباق على كثيرين. هذا فيما يرتبط بهذه الشبهة، وفيما يرتبط بالنظرية التي كانت تقول أن الكليات مشتركات لفظيا. الآن المصنف بعد ذلك ينتقل إلى مناقشة النظرية الثانية التي قبلها دي بي ديفيون، حيث ذهب إلى أن الكليات أيضا مفاهيم جزئية، ولكنها مفاهيم جزئية مبهمة. قال: وأما الذين تخيلوا أن المفهوم الكلي عبارة عن تصور جزئي مبهم، وقد وضع اللفظ الكلي لتلك الصورة الشاحبة المبهمة غير الواضحة، فإنهم لن يستطيعوا أيضا أن يدركوا حقيقة الكلية، يعني حقيقة المفاهيم الكلية. وأفضل سبيل لإيقافهم على اشتباههم هو إلفاتهم إلى هذه الأمور. فنقول لهؤلاء: أنتم ماذا تقولون؟ تقولون أن المفاهيم الكلية هي نفس هذه المفاهيم الجزئية، ولكن يعني واحدة من هذه المفاهيم الجزئية، ولكن المفاهيم الجزئية المبهمة غير الواضحة، وهذا الإبهام صار سببا لقابلية الاحتمال والاحتمال الانطباق على أكثر من فرد ومصداق واحد. طب ماذا تقولون في تلك المفاهيم الكلية التي لا مصداق خارجي لها؟ هذه من أين أخذت؟ أتعرفنا أن المفاهيم الكلية أخذت من أين؟ أخذت يعني هي مفاهيم جزئية، ولكن أخذت من الواقع الخارجي، ولكنها غير واضحة مبهمة، فتكون لها قابلية واحتمال أن تنطبق على كثيرين. أما ماذا تقولون في تلك المفاهيم الكلية التي يستحيل أن يوجد لها مصداق في الواقع الخارجي، من قبيل ماذا؟ من قبيل المعدوم المطلق. المعدوم المطلق هو أحد المفاهيم الكلية في الذهن، وليس له مصداق، بل ويستحيل أن يكون له مصداق في الخارج. بل أكثر من ذلك، أنتم الذين تنكرون وجود الله وتقولون أن الله غير موجود، وهذا المفهوم أنتم من أين حصلتم عليه؟ لأن مفهوم واجب الوجود هذا من المفاهيم الكلية، مصداقه واحد لا ثاني له، وإلا نفس مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية، فأنتم من أين حصلتم على هذا المفهوم الكلي مع أنكم تقولون أنه لا فرد لا مصداق خارجية له؟ هذا مضافا إلى أنه نحن يوجد عندنا بعض المفاهيم مصادقها ليست أمور مادية محسوسة حتى يمكن أخذها من الواقع الخارجي، من قبيل ماذا؟ من قبيل المجردات. أنتم عندما تنكرون المجرد تصورتم المجرد أو لم تتصوروا المجرد، سواء آمنتم به أو أنكرتموه. طب لا إشكال ولا شبهة أنهم إذا أنكرتم المجرد لابد أنكم تصورتم هذا المفهوم الكلي وقلتم أنه لا مصداق له في الخارج. طب مع أن مصداقه غير محسوس غير مادي، كيف تصورتم هذا المفهوم الكلي؟ لأنكم أنتم تقولون أن المفاهيم الكلية هي المفاهيم الجزئية ولكنها مبهمة، يعني مأخوذة من الواقع الخارجي، ولكنها مأخوذة من الواقع الخارجي بنحو الإبهام، لا توجد فيها خصوصيات تستطيع أن تكون متميزة عن غيرها من المصادق الخارجية. أو ماذا تقولون في تلك المفاهيم التي لها قابلية الانطباق على المادي وعلى المجرد معا، من قبيل مفهوم العلة؟ العلية من المفاهيم التي تنطبق على المادي وتنطبق ماذا؟ على المجرد. خب أنتم هذا المفهوم أخذتموه من المادي ولا ينطبق على المجرد، أخذتموه من المجرد ولا يمكن أن ينطبق على المادي. إذن كيف يمكن أن يكون هناك مفهوم بتعبيركم جزئي مبهم ولكن له قابلية الانطباق على مصداقين أحدهما يختلف عن الآخر؟ هذه كلها نقوض ترد على هذه النظرية التي تقول أن المفاهيم الكلية مفاهيم جزئية ولكنها مبهمة. وبعبارة السيد العلامة في البداية والنهاية يعبر عن هذه النظرية أنهم يفرقون هؤلاء بين الكلي والجزئي، يقولون أن الفرق بينهما في ضعف الإدراك وقوة الإدراك. يعني إذا كان الإدراك قويا واضحا متميزا فهذا يسمى الجزئي، وإذا كان ضعيفا مبهما غير متميز فهذا يسمى عندهم بالكلي. ولكنه هذه النقوض لا يمكن لهم أن يجيبوا عليها. هذا مضافا إلى أنه إشكال آخر يريده السيد العلامة في محله، يقول بأنه إذا قبلنا هذه النظرية معناه أن كل مفهوم كلي له مصداق واحد، لا أنه كل هذه الأفراد الخارجية مصادقها، لأن المفروض أنه مأخوذ من واحد منها، ولكن لأنه ضعيف لأنه مبهم صار له قابلية الانطباق على أكثر، وإلا مصداقه ماذا؟ أمر واحد من قبيل الصورة التي تنظر إليها من بعيد، الشبح الذي يوجد في ذهنك من بعيد هذا مصداقه واحد، وبعد تعين مصداقه بعد ماذا؟ ليست له قابلية الانطباق على مصادر أخرى. وهذا بخلافه في المفاهيم الكلية، فإنه عندما ينطبق على مصداق لا يتنافى أن ينطبق على مصداق ثاني وثالث ورابع وإلى ما لا نهاية له من المصادر. قال وأفضل سبيل لإيقافهم على اشتباههم هو إلفاتهم إلى المفاهيم التي ليس لها مصداق حقيقي في الخارج، مثل مفهوم المعدوم ومفهوم المستحيل يعني المحال، أو إما ليس لها مصداق في الخارج مطلقا مو هو، أو ليس لها مصداق مادي محسوس مادي ومحسوس، مثل مفهوم الله والملك والروح إذا فرضنا أنها أمور مجردة، أو تلك المفاهيم، هذا النقض الثاني، النقض الثالث، أو تلك المفاهيم القابلة للانطباق على المصادق المادية والمصادق المجردة مثل مفهوم العلة والمعلول. وذلك لأن هذه المفاهيم لا يمكن أن يقال فيها أنها نفس الصورة الجزئية ولكنها باعثة اللون أي مبهمة غير واضحة، لأن المفروض أن الجزئي لم يكن محسوسا أو ليس له مصداق في الخارج حتى يكون مأخوذا من. ثم يضرب مثالا آخر يقول حتى في الأمور المادية، نقض آخر يريده عليهم، يقول ماذا تقولون أنتم في اللون؟ تقولون الأبيض لون الأسود لون. هذه الأبيضية والأسودية، هذا الأبيض اللون الذي أخذ من أحدهما، هذا أخذ من البياض لا ينطبق على السواد، أخذ من السواد لا ينطبق على البياض. أنتم تقولون أن المفهوم الكلي هو الجزئي ولكنه المبهم، طب هذا من أيهما أخذ؟ إذا أخذ من هذا فلا يمكن أن ينطبق على ما هو مضاد له، وإن أخذ من ذا فلا يمكن أن ينطبق على ما هو ضد له. وكذا المفاهيم التي تصدق على أشياء متضادة مثل مفهوم اللون الذي يحمل على الأسود وعلى الأبيض، فلا يمكن القول أن اللون الأبيض قد أصبح مبهما إلى حد أنه تحول إلى ماذا؟ أنه ينطبق على الأسود، هذا محال، تحول إلى مطلق اللون فهو صادق على الأسود أيضا، أو أن اللون الأسود قد أصبح ضعيفا وباهتا إلى حد أنه يقبل الصدق على الأبيض أيضا. هذه هي المناقشة التي يذكرها المصنف للنظرية التي التزم بها داوود اليوم ومن على شاكلته. نفس بعض هذه النقود التي أوردها على النظرية اليوم نجد أنه يريدها على النظرية الإفلاطونية المطلق إفلاطونية. يقول لإفلاطون يعني المصنف يقول إذا كنتم تقولون أن إدراك الكليات معناه ماذا؟ أن هذه الكليات لها حقائق واقعية وأن النفس كانت تدرك قبل تعلقها بالبدن كانت تدرك هذه الحقائق في عالمها المجرد. فماذا تقولون في تلك الكليات التي يستحيل أن يكون لها مصداق في الخارج؟ هل أيضا أنها حقائق خارجية؟ والنفس أدركت تلك الحقائق في عالمها التجرد في عالمها المجرد ثم عندما تعلقت بالبدن نسيت تلك المعارف. إذن أيضا لا يمكن لنا أن نقبل نظرية أفلاطون. طبعا في محله أجابوا عن هذا الإشكال قالوا بأنه أساسا تلك المفاهيم أو تلك الكليات التي لا مصداق خارجي لها هذه باختراع من الذهن، الذهن يخترعها وإلا ليست لها واقع، يعني أمور فرضية أمور اختراعية من قبل الذهن لا أنها مأخوذة من الواقع الخارجي. الناس عندما تحقق عندها مفهوم الوجود تفرض أنه إذا لم يكن موجود فتقول أنه معدوم وإلا المعدوم ليس له واقعية في الواقع الخارجي ألا يلفو. قال ونظير هذا الإشكال يعني بعض تلك النقود التي أوردناها على النظرية السابقة يمكن أن تورد على نظرية إفلاطون في حقيقة الكليات. ونظير هذا الإشكال يرد على قول الإفلاطونيين وذلك لأن كثيرا من المفاهيم الكليات مثل مفهوم المعدوم والمستحيل ليس لها مثال عقلي ووجود عقلي مجرد حتى يقال إن إدراك الكليات هو مشاهدة الحقائق العقلية والمجردة لها. إذن أو القول الصحيح في نظره هو ما ذهب إليه أوروبو وهو أن الناس بعد أن تأخذ هذه المفردات هذه المصادر وتقشر عنها ما به الامتياز تحصل على ما به الاشتراك والاتحاد يعني على تلك الحقيقة المشتركة بين هذه الأفراد جميعا فتسميها الكلية. إذن القول الصحيح هو ما ارتضاه أكثر الفلاسفة المسلمين وأصحاب الاتجاه العقلي وهو أن للإنسان قوة إدراك خاصة تسمى العقل وعمل هذه القوة وماذا؟ وعملها إدراك المفاهيم الذهنية الكلية سواء أكانت تلك المفاهيم أكانت المفاهيم التي لها مصداق حسي أم سائر المفاهيم الكلية التي ليس لها مصداق حسي. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. بعد ذلك ينتقل أيضا إلى درس من الدروس المهمة أيضا وهو أقسام المفاهيم الكلية. إلى هنا اتضح لنا في البحث السابق أنه توجد عندنا مفاهيم جزئية وتوجد عندنا مفاهيم كلية واتضح أن المفاهيم الجزئية من قبيل التصورات الحسية من قبيل التصورات الخيالية وأيضا من قبيل قوة الواهمة إذا قلنا أنها أيضا تصورات جزئية ولكنها ترتبط بالمعاني لا بالصور الذهنية. ثم اتضح لنا بأنه توجد عندنا مفاهيم كلية أي تلك المفاهيم التي لها قابلية الانطباع على أكثر من مصداق واحد. الآن ينتقل إلى بحث مهم آخر وهو ما هو أقسام المفاهيم الكلية، هل أنه قسم واحد أو أنه أقسام متعددة. طبعا هذا البحث إذا لم يلتفت إليه إذا لم يدقق فيه بشكل جيد يقع خلط كثير واشتباه كثير في كثير من البحوث الفلسفية وغير الفلسفية. إذا لابد أن ندقق فيه جيدا أنه ما هو المراد من مثل هذه الاصطلاحات وهذه الأقسام التي تذكر في المقام. قسموا في محله المفاهيم الكلية إلى أقسام ثلاثة رئيسية. القسم الأول ما عبروا عنها بالمعقولات الأولية، أو قد يعبر عنها بالمفاهيم الماهوية، وسيأتي بيانها. القسم الثاني ما عبر عنه بالمعقولات الثانوية في مقابل الأولية. هذا الاصطلاح شائع في الفلسفة، عندما يقولون أولي وثانوي مو مرادهم من الثانوي في مقابل الثالث والرابع والخامس إلى ما شاء الله، يعني ما لم يكن أولا وبالذات يسمى ثانوي، بس سواء كان انتزاعه في المرحلة الثالثة، سواء كان انتزاعه في المرحلة الخامسة، سواء كان انتزاعه في المرحلة 100، يعني سواء كانت الواسطة واحدة أو كانت الواسطة ماذا؟ متعددة، يسموه ثانوي، وهذا هو مرادهم عندما يقولون ما ليس بأول. مرادهم من الثانوي يعني ما لم يكن أولا، سواء كانت بواسطة منتزع أو بوسائط متعددة. إذا عندما نعبر معقولات ثانوية مو مرادنا أنه توجد عندنا ماذا؟ معقولات وراءها ثالثية، لا مو هالشكل. وكذلك إن شاء الله سيأتي في بحث القوة والفعل أو في أقسام الماهيات، هناك يعبرون المادة الأولى والمادة الثانية. مو مرادهم من المادة الثانية يعني توجد عندنا مادة ثالثة ورابعة وخامسة، يعني تلك المادة التي لم تكن المادة الأولى، هسه سواء كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة. هنا أيضا عندما نقول المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، مرادنا من المعقولات الثانوية ماذا؟ مرادنا من المعقولات الثانوية يعني ما ليس بأول. سيتضح ما هو المراد من الأول، ما ليس بأول، بس سواء كان منتزعا بواسطة واحدة أو وسائط متعددة. والمعقولات الثانوية قسمت في كلماتهم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول ما يسمى عندهم بالمعقولات الثانية المنطقية، والقسم الثاني ما يسمى عندهم بالمعقولات الثانية الفلسفية. إذن إلى هنا اتضح لنا أن المعقولات أو المقسام الكليات ماذا؟ ثلاثة. القسم الأول المعقولات الأولية أو المفاهيم الماهوية، القسم الثاني المعقولات الثانوية الفلسفية، القسم الثالث المعقولات الثانوية المنطقية. قال تنقسم المفاهيم الكلية التي يستفاد منها في العلوم العقلية إلى ثلاث فئات: المفاهيم الماهوية أو المعقولات الأولى مثل مفهوم الإنسان ومفهوم البياض، هذا هو القسم الأول، والمفاهيم الفلسفية أو المعقولات الثانية الفلسفية. الإخوة لابد هذه كاملا تغضم عندهم، لأنه نحن في كثير من الأبحاث اللاحقة عندما نأتي إلى مفهوم نقول لا يتصور أن هذا مفهوم ماهوي وإنما مفهوم فلسفي، لا يتصور أنه فلسفي وإنما هو منطقي، وهكذا. فإذا لم يهضم جيد تلك الأبحاث تبقى عقيمة، لا يمكن فهمها وهضمها جيدا، وإنما تكون محفوظات أمور تعبدية لا يلتفت الإنسان إلى مغزاها وحقيقتها. قال والمفاهيم الفلسفية أو المعقولات الثانية الفلسفية مثل مفهوم العلة ومفهوم المعلول، سيأتي بيان هذه الأقسام الثلاثة. والمفاهيم المنطقية أو المعقولات الثانية المنطقية مثل مفهوم العكس المستوي ومفهوم عكس النقيض. ودرستم في المنطق ما هو المراد من عكس المستوي، يعني أنه أنت في الأصل عندك موضوع ومحمول، في ماذا؟ في العكس المستوي ماذا تفعل؟ تجعل المحمول في رتبة الموضوع، وبالعكس أيضا تجعل الموضوع في رتبة المحمول. أما في عكس النقيض ماذا؟ كما علمتم أنه عندنا عكس النقيض الموافق الذي هو للقدماء، وعكس النقيض المخالف الذي هو لمناطق المتأخرين. في عكس القديم أنه أنت بإضافة أنه تعكس القضية تأخذ ماذا؟ نقيض القضية أيضا. ولكنه في العكس النقيض في عكس النقيض الذي هو المخالف ذاك الموافق. في المخالف انه انت بالنسبه الى المفعول الى المحمول تعمل كذا، واما بالنسبه الى الموضوع بعد تجعله على حاله تفصيله في المنطق. قال: ونذكر بان هناك الوانا اخرى من المفاهيم الكليه وهي تستخدم في علم الاخلاق وعلم الحقوق، وسوف نشير اليها فيما بعد، يعني في نفس هذا الدرس سياتي بحثها. ان هذا التقسيم الثلاثي الذي هو من مبتكرات الفلاسفه الاسلام مسلمين له فوائد جمة. هو الواقع أنه أساس مشكلات نظرية المعرفة تحل على أساس هذا التقسيم، يعني أكثر مشاكل نظرية المعرفة التي وقع فيها المفكرون الغربيون سببها عدم تشخيصهم وعدم تمييزهم بين هذه الأقسام الثلاثة من المفاهيم الكلية. له فوائد جمة سنتعرف عليها خلال البحوث القادمة، وعدم الدقة في معرفتها وتمييز بعضها عن بعض يؤدي إلى صوت عجيب ومشاكل معقدة في الدراسات الفلسفية. وكثير من زلات الفلاسفة الغربيين ناتجة من الخلط بين هذه المفاهيم، والشاهد على ذلك ما نلاحظه في أحاديث هيجل وكان. إذا لا بد أن نقدم بعض التوضيح لهذه الأقسام الثلاثة من المفاهيم. إذا جئنا إلى مفهوم من المفاهيم، تارة نجد أنه له قابلية، المفاهيم كلها لها قابلية أن تحمل على موضوعاتها، ولكن عندما يحمل هذا المفهوم على موضوعه، يعني عندما نقول زيد إنسان، هنا مفهوم الإنسان ماذا حمل؟ حمل على زيد. تارة أنه كما أن زيد له واقعية في الخارج، له عينية في الخارج، هذا المحمول أيضا ماذا؟ له عينية في الخارج، معه موجود في الخارج. وأخرى عندما نحمل مفهوما على موضوع، ذلك المحمول ليس له ماذا؟ واقعية في الخارج. فلهذا قال: المفهوم الكلي إما أن يقبل الحامل على الأمور العينية من قبيل الزيد وحسن وعلي وخالد إلى آخره، كل هذه قابل لأن يحمل عليها ماذا؟ أنه إنسان، زيد إنسان، حسن إنسان، حسين إنسان، وهكذا. أي أن اتصاف ذلك الشيء خارجي، يعني أن زيد في الواقع الخارجي يتصف بأنه إنسان، لا أنه في الذهن فقط يتصف بأنه إنسان، في الواقع الخارجي أيضا هو إنسان. فالإنسانية كما زيد موجودة في الواقع الخارجي، إنسانية زيد التي هي الواقع التي هي العارض التي هي المحمول ماذا؟ موجودة مع ذلك الموصوف. أي أن اتصافه خارجي مثل مفهوم الإنسان الذي يحمل على حسن وحسين وعلي فيقال حسن إنسان، إما هكذا، وإما أن ذلك المفهوم الكلي لا يقبل الحامل على الأمور العينية، بل يحمل على ماذا؟ بل يحمل على الصور والمفاهيم الذهنية. إذن إما أن المفهوم الكلي قابل للحمل على الأمور العينية الخارجية في الواقع الخارجي في مقابل الوجود الذهني، هنا نقول عندما نقول واقع عيني واقع خارجي مرادنا في مقابل ماذا؟ في مقابل الصورة الذهنية، لأنه إن شاء الله سيأتي في محله أن اصطلاح الخارجية، أن الخارجية لها اصطلاحان، اصطلاح للخارجية في مقابل الذهني، يعني هذه الصورة التي موجودة لزيد في ذهنك هذا يسمى وجود ذهني، ووجود زيد الخارجي يسمى ماذا؟ وجود خارجي. وهناك اصطلاح آخر للخارجية يشملهما معا، يقولون الوجود مساوق للخارجية، أينما تحقق وجود فهو خارجي. فأعم من أن يكون خارجي بالمعنى الأول أو أن يكون ذهني بالمعنى الأول، واضح؟ هنا عندما نقول تلك الخارجية التي تقدم الكلام عنها قبل قليل، قلنا أن المفهوم من حيث الوجود ماذا؟ موجود من موجودات عالم الخارج، معناه ذهني. إذن هنا عندما نقول أن المفهوم له قابلية حاملة على الأمور العينية الخارجية، مرادنا يا خارجي الخارجي الذي في مقابل ذهني، في مقابل ذلك المفهوم الذي لا يحمل على الواقع الخارجي في مقابل الذهني، وإنما يحمل على الصور الذهنية، وإن كانت هي بالإصطلاح الثاني للخارجي الصور الذهنية أيضا أحد مصادق الواقع الخارجي. قال فيقال وإما أن لا يحمل وإما أن لا يقبل الحمل على الأمور العينية بل يحمل على المفاهيم والصور الذهنية فحاسب، أي أن اتصافه ذهني مثل ماذا؟ مثل مفهوم الكلي والجزئي بالاصطلاح المنطقي، لأنكم تذكرون احنا أشرنا بالأمس أن اصطلاح الكلية والجزئية بالمنطق لها معنى، ولكنه في الفلسفة لها معنى آخر، في العرفان لها معنى ثالث، وهكذا. هنا عندما نقول جزئيون كليون، هذا مفهوم كليون مفهوم جزئيون، إنما يحمل على ماذا؟ إنما يحمل على الصور الذهنية، على الصور الذهنية. الصور الذهنية تتصف بأنها كلية يعني لها قابلية الانطباع على كثيرين، تتصف بأنها جزئية يعني ليس لها قابلية الانطباع على كثيرين، ومن هنا تسمى هذه المفاهيم مفاهيم كلية، عفوا مفاهيم منطقية، لأن البحث عنها يكون في المنطق. قال والجزئي بالإصطلاح المنطقي حيث يكون الأول وهو الكلي صفة لمفهوم الإنسان، والثاني وهو الجزئي صفة لصورة حسن الذهنية، والفئة الثانية التي تحمل على الأمور الذهنية فحاسب تسمى ماذا؟ تسمى المفاهيم المنطقية أو المعقولات الثانية المنطقية. ومن هنا لابد أن تعرفوا أنه أساسا موضوع علم المنطق ماذا؟ المفاهيم المنطقية، يعني تلك المفاهيم التي لا تحمل على الأمور العينية، وإنما موضوعها ماذا؟ الصور الذهنية والمفاهيم الذهنية. وهذا معناه أن هذا المفهوم من المعقولات الثانية المنطقية، يعني لابد أن تعلم أن هذا لا يمكن أن يكون عارضا على الأمور العينية، وإنما إذا عرض على شيء لابد أن يكون المعروض من الصور الذهنية ومن المفاهيم الذهنية، كلية جزئية نوع فاصل إلى آخره، خاصة عرض عام، هذه كلها ماذا؟ من المفاهيم المنطقية. قال أما المفاهيم التي تحمل على الأشياء الخارجية، باعتبار قلنا أن المفاهيم إما تحمل على الواقع الخارجي وإما ماذا؟ وإما لا تحمل على الواقع الخارجي والأمور العينية، فالتي لا تحمل قلنا المفاهيم المنطقية. فسألان نأتي إلى التي تحمل على الواقع الخارجي، هذه أيضا تنقسم إلى قسمين، تارة عندما تحمل على الواقع الخارجي يعني مأخوذة من نفس الواقع الخارجي، وأخرى لا أنها مأخوذة من الواقع الخارجي وإنما مأخوذة من حيثية أخرى، وإن كانت بواسطة مرتبطة بالواقع الخارجي. وبعبارة واضحة، تارة أن هذه المفاهيم التي تحمل على الأمور العينية تؤخذ مباشرة من الأمور العينية وبلا واسطة فتسمى معقولات أولية، وأخرى تؤخذ من الواقع الخارجي ولكنه لا بالمباشرة وإنما بالواسطة فتسمى معقولات ثانية فلسفية، تمييزا لها ماذا؟ عن المعقولات الثانية المنطقية، وإلا هي هذا الصحيح أن تسمى معقولات ثانية. فلماذا يضاف إليها فلسفية؟ حتى تتميز عن المنطقية. قال أما المفاهيم التي تحمل على الأشياء الخارجية فهي تنقسم إلى فئتين، إحداهما فئة إحداهما فئة المفاهيم التي ينتزعها الذهن بصورة آلية من الموارد الخاصة، ينتزعها مباشرة من الواقع الخارجي، وبعبارة أخرى ينتزعها من حدود الأشياء الخارجية. هذا الوجود له حد معين، فلهذا أنت تسلب عنه وجود آخر. هذا الوجود الخاص الذي هو أمامي تقول هذا غير ذاك وذاك غير هذا. ليس المسجل بها هذا وليس هذا بمسجل. أنت سلبت هذا الوجود عن هذا، وهذا معنى أن هذا الوجود ماذا؟ محدود، له حد. من هذا الحد أنت تنتزع ماذا؟ ما هي؟ تنتزع مفهوم تسمى معقولات، معقولات أولية أو مفاهيم ماهوية. الماهيات بناء على أصالة الوجود هو حدود الوجودات الخارجية. هذا الحد الذي يحد وجودا معين يكون سببا لانتزاع مفهوم معين. هذا المفهوم المعين يسمى بالإصطلاح بالماهية، فلهذا تسمى هذه المفاهيم بالمفاهيم الماهوية. هذا الوجود الخاص تنتزع منه إنسان، هذا الوجود الخاص تنتزع منه فرس، ذاك الوجود تنتزع منه سماء، أرض، ماء، بحر ونحو ذلك. قال إحداهما فئة المفاهيم التي ينتزعها الذهن بصورة آلية من الموارد الخاصة، أي بمجرد حصول إدراك واحد، بمجرد حصول إدراك واحد أو عدة إدراكات شخصية بواسطة الحواس الظاهرية أو بواسطة الشهود الباطني، يعني العلم الحضوري، فإن العقل يظفر فورا بالمفهوم الكلي. كيف يظفر؟ كما قال بأنه هذه الحقيقة المشتركة يأخذها من هذه المفاهيم المتعددة. هذا طبعا هو لا يذكر هذا المعنى، ولكن نظرية أرسطو هي هذه، لأنه هو قال بأنه الصحيح ما ذهب إليه أكثر فلاسفة المسلمين تبعا لأرسطو. نظرية أرسطو هذه، وهو أنه هذه الأفراد عندما تأتي إلى الذهن، النفس، تجد أن هناك حقيقة مشتركة وتجد أن هناك خصائص فردية، فتلقي الخصائص الفردية وتأخذ بتلك الحقيقة المشتركة، فيتكون عند الناس، عند العاقلة، المفهوم الكلي كالإنسان، كالفرس ونحو ذلك. مثل المفهوم الكلي للبياض الذي ينتزع من أين؟ الذي ينتزع بعد رؤية شيء أو عدة أشياء تتميز باللون الأبيض. أو المفهوم الكلي، هذا مثال للعلم الحصولي، الخوف مثال للعلم الحضوري. أو المفهوم الكلي للخوف الذي يحصل من ظهور ذلك الإحساس الخاص مرة واحدة أو عدة مرات. وقلنا فيما سبق أن الناس لها قدرة على أن تأخذ ماذا؟ صورة من هذه الأمور الباطنية، من الأمور الوجدانية. إن مثل هذه المفاهيم تسمى بالمفاهيم أو المعقولات الأولى أو المفاهيم الماهوية. ولكن هناك فئة أخرى من المفاهيم، وهي تلك المفاهيم عندما نقايس بعض بين بعض الوجودات والبعض الآخر نصل إلى انتزاع بعض المفاهيم. يعني عندما نقايس بين وجود النار وبين وجود الحرارة نجد أن النار ليست محتاجة إلى الحرارة في وجودها، ولكن الحرارة إذا أرادت أن توجد محتاجة في وجودها إلى النار، لا يمكن أن توجد إلا مع وجود النار. نحن عندما نأتي إلى أنفسنا نجد أننا بما أني زيد لست محتاجا إلى الصور الموجودة في نفسي، ولكن الصور الموجودة في نفسي إذا أرادت أن توجد لابد أن تكون ماذا؟ قائمة بنفسي، قائمة بوجودي الذي هو أنا. إذا نجد أنه من جهة أكو استغناء، من جهة أكو ماذا؟ احتياج. من هذا الاستغناء والاحتياج، من المقارنة بين بعض الوجودات والبعض الآخر، شوفوا النظر مو إلى حدود الوجودات، إلى الماهيات، النظر إلى ماذا؟ إلى نحو الوجود، إلى كيفية الوجود. هل وجوده مستغني؟ أو أن وجوده ماذا؟ وجوده محتاج. فإذا كان وجود مستغني نسميه علة، يعني الغير محتاج إليه، وإذا كان وجوده محتاج نسميه ماذا؟ معلول، يعني في وجوده محتاج إلى الغير. إذا ننتزع مفهوم العلة ومفهوم المعلول. من الواضح أنه هذا الانتزاع لمفهوم العلة ولمفهوم المعلول لم يكن من حدود الوجود الخارجية، أساسا لا علاقة لنا بحدود الوجود الخارجية، وإنما نظرنا إلى ماذا؟ مو إلى الحد، وإنما نظرنا إلى كيفية وجود المحدود في المفاهيم الأولية، في المفاهيم المهوية كان نظرنا إلى حدود هذه الوجودات، لأنها حدود، وجودات محدودة لا وجودات مطلقة. لكن الآن لا نأتي إلى الحد، نأتي إلى ماذا؟ إلى نفس المحدود لنرى كيفية وجود هذا المحدود، هل هو وجود غني أو أنه وجود محتاج. فإن كان غنيا نسميه علة، وإن كان محتاجا نسميه ماذا؟ معلول. قال: والفئة الأخرى تشمل المفاهيم التي يتوقف انتزاعها على ماذا؟ على الجهد الذهني ومقارنة الأشياء بعضها ببعض، مثل ماذا؟ مثل مفهوم العلة والمعلول الذي ينتزع بعد مقارنة شيئين ببعضهما، بحيث يكون وجود أحدهما ماذا؟ متوقفا على وجود الآخر. فبالنظر إلى هذه العلاقة بين هذين الوجودين ينتزع هذان المفهومان. مثلا عندما نقارن بين النار والحرارة الناشئة من النار، ونلاحظ توقف الحرارة على النار وعدم توقف النار على الحرارة، فإن العقل ينتزع مفهوم العلة من النار ومفهوم المعلول ماذا؟ من الحرارة. طبعا مثاله الأوضح ما ذكرته، صوري الذهنية ونفسي أنا، لا إشكال ولا شبهة أن نفسي إذا أرادت أن توجد ليست محتاجة إلى أن تتحقق الصور الذهنية، ولكنه إذا تحققت الصور الذهنية لابد أني أن أكون موجودا أو لا. أساسا قوام الصور الذهنية بوجود ماذا؟ بوجود المتصور، لا يمكن أن توجد إلا ماذا؟ إلا بتحقق الموجود، ذلك الوجود المدرك لهذه الصور في الرتبة السابقة. ولو لم تكن مثل هذه الملاحظات والمقارنات، فإن مثل هذه المفاهيم يعني المعقولات الثانية الفلسفية لا توجد. كما إذا رأينا النار آلاف المرات وأحسسنا بالحرارة آلاف المرات أيضا، ولكننا لم نقارن بينهما، أي بين النار والحرارة، ولم نلتفت إلى وجود أحدهما من الآخر، فإن مفهوم العلة والمعلول لن يحصل إطلاقا. مثل هذه المفاهيم تسمى بالمفاهيم الفلسفية أو المعقولات الثانية الفلسفية، ويعبر عن هذا اصطلاحان. في الاصطلاح يعبر عن هذه الأقسام الثلاثة بهذه التعبيرات، يعبر عن المفاهيم الأولية أو المفاهيم الماهوية، يعبر عنها بأن العروض في الخارج وأن الاتصاف في الخارج، يعني زيد إنسان، زيد متصف في الخارج بالإنسانية، والإنسانية في الخارج عارضة ماذا؟ على زيدين. هذا معنى أن العروض والاتصاف كلاهما في الخارج، الاتصاف من قبل الموضوع متصف بالمحمول، العروض من قبل المحمول الذي يعرض على الموضوع. أما في المعقولات الثانية المنطقية فإن الاتصاف والعروض كلاهما في الذهن، وأما في المعقولات الفلسفية قالوا أن العروض في الذهن ولكن الاتصاف ماذا؟ في الواقع الخارجي. قال بأن المعقولات الأولى، هذه قطعة من الكلام بها توضيح أكثر إن شاء الله هم نقرأه ونبينها بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين.